قل ما نقدرش نعدهم. قال وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن، وما وقع الشك فيه استفتي فيه القلب، ما وقع الشك فيه استفتي فيه القلب. ففي مثل هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة: استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك. حديث وابصة بن معبد الجهني حديث جميل، بيقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أسأله عن الإثم، فلما انتهيت إليه نظر إلي وقال: يا وابصة، تسألني أن أم أخبرك عما جئت به؟ أنت تسألني السؤال اللي جاي تسأله، ولا أنا أقول لك أنت جاي تسأل عن إيه؟ قال: يا رسول الله، بل أخبرني. طبعا أما النبي يخبره أحسن له. قال: جئت تسأل عن الإثم والبر. أنت جاي تسأل عن إيه هو البر وهو الإثم، إيه البر الذي يجب علي فعله وإيه الإثم الذي يجب أن أمتنع عنه. جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقلت: نعم. أيوة يا رسول الله، أنا جاي أسألك عن كده. قال: استفتي قلبك واستفتي نفسك. استفتي قلبك واستفتي نفسك، الكلمتين أو الجملتين في حديث واحد. قال له: استفتي قلبك واستفتي نفسك. وفي فرق بين استفتي قلبك واستفتي نفسك. استفتي قلبك الشعور الذي يقع في قلبك وصدرك وتطمئن كده إليه ويبقى هو اللي بحركك، ده القلب. استفتي نفسك يعني قلبك وعقلك وتفكيرك وخبرتك ورؤيتك واحتمالات النجاح واحتمالات الإخفاق، احتمالات الحل واحتمالات الحرمة، ده نفسك. لذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللفظين مع بعض: استفتي قلبك واستفتي نفسك. قال: استفتي قلبك واستفتي نفسك، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. هذا الحديث دليل على أن الإنسان يحكم بما اطمأنت إليه نفسه، اللي هي عبارة عن شعوره القلبي والنتيجة العقلية لما أعمل فيه خبرته وتجاربه وما كسبه من علم. قال: وكذلك الأقسام الأربعة التي ذكرناها في هذا المثار يقع فيها أطراف متقابلة واضحة في النفي والإثبات وأوساط متشابهة، وكذلك في المثار الأول اللي هو اختلاط الحل بالحرم، فالمفتي يفتي بالظن، المفتي بيفتي بغالب ظنه، وعلى المستفتي أن يستفتي قلبه، فإن حاك في صدره شيء فهو الآثم بينه وبين الله تعالى. المفتي ما يعرفش اللي في صدره إيه، ما يعرفش اللي في نفسه إيه، فلا ينجيه في الآخرة فتوى المفتي، فإنه يفتي بالظاهر والله يتولى السرائر. في بلاد كثيرة أنا سمعت الناس يقولوا: حط بينك وبين النار مطوع. مطوع يعني شيخ بيفتيك. إيه بقى حط بينك وبين النار مطوع؟ أنا حاجة متردد فيها وكده، مش متهيألي إن أنا أقدر أعملها من غير حد، أروح لشيخ أقول له: إيه رأيك؟ وطبعا ساعتها هروح اختار شيخ من اللي بيقولوا كله حلال كله حلال كله حلال. اروح للشيخ من دول اقول له: يا راك، يقول لي: يا شيخ روح اعملها دي حلال. خلاص انا حطيت بيني وبين النار مطوع. لا، مفيش حد لا تغني نفس عن نفس شيئا. هيجي يوم القيامه هو يتحاسب على فتوى الخاطئه بس، لكن انا اتحاسب على الحرام اللي عملته، لانه حاك في صدري. فالمفتي يفتي بالظاهر، والاسم الذي حاك في نفسك وخشيت ان يطلع عليه الناس انت المسؤول عنه، مش المفتي الذي افتاك. قال: القسم الثالث أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر. احنا قلنا هناك حرام محصور بحلال محصور، حرام غير محصور بحلال غير محصور. هنا بقى احنا هناك قلنا حلال محصور وحرام محصور، المرة دي قال حرام لا يحصر بحلال لا يحصر. وضرب مثل غريب قوي، قال: كحكم الأموال في زماننا هذا. كحكم الأموال في زماننا هذا، غزالي ميت 505 هجرية، يعني في أول القرن السادس، احنا دلوقتي في القرن الخامس عشر. فالذي يأخذ الأحكام من الصور يعني من الظاهر قد يظن أن نسبة غير المحصور إلى غير المحصور كنسبة المحصور إلى المحصور. غير المحصور زي في الحرام وغير المحصور في الحلال نسبته زي المحصور إلى المحصور، بتاع الواحد وعشرة، ما الواحد محصورة والتسعة التانيين محصورين دول. ومن ثم حكمنا بالتحريم، فلنحكم، حكمنا هناك في الواحد وعشرة بالتحريم، فلنحكم به هنا. وحط علامة التعجب، طبعا الغزالي ما حطش علامة التعجب، اللي حط علامة التعجب الإخوة الناشرين الطيبين دول. قال: والذي نختاره خلاف ذلك، إذا اختلط حرام غير محصور بحلال غير محصور فالذي نختاره خلاف التحريم. قال إيه؟ والذي نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيئا بعينه احتمل أنه حرام أو أنه حلال. مادام اختلط الحابل بالنابل حتى لم يعد معروفا أين الحرام وأين الحلال، فين الدرهم الحلال وفين الدرهم الحرام، فين الهدوم الحلال والهدوم الحرام، فين النساء الحلال والنساء الحرام، اختلطت الدنيا كلها. فقال لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيئا بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام. العين الشيء المعين، شيء بذاته اللي هو متردد فيه في الحل والحرم، قال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام. فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع، وأخذه لا يفسق به آكله. تركه ورع، كتر خيرك، أحسنت، أتيت بالأولى، لكن أخذه لا يفسق آخذه ولا يبدعه ولا يجعله من الظالمين ولا من العاصين. قال ومن العلامات، العلامات التي تدل على الحرمة، أن يأخذه من يد سلطان ظالم. يعني الإمام الغزالي ساب كل العلامات اللي هيجيبها بعد كده بشوية، وحب ينبه في أول المسائل كده، قال من العلامات على الحرمة أن يكون مال ده متاخد من إيد سلطان ظالم. ادالك شرها زي ما بيقولوا، عجبته في الكلام فادالك حتة أرض، عجبته في الكلام فادلك كيس ذهب، عجبته في الكلام فادلك شيك ب5 مليون دولار، هذا مال مأخوذ من يد ظالم، فعندئذ يحرم تناوله لأنه بعينه المال ده بالذات حصلت فيه العلامة التي تدل على أنه من المحرم. قال ويدل على هذا الأمر الأثر والقياس. الأثر يعني المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما علم، فأما الأثر فما علم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده، إذ كانت أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال، وكذلك غلول الغنيمة. التجار موجودين من أهل الذمة، ودول بيتاجروا في الخمر وبيتاجروا في الخنزير وبيتاجروا في المحرمات، وبيشتروا من المسلمين القمح والذرة واللبس، ودول بيشتروا ودول بيبيعوا ودول بيبيعوا ودول بيشتروا. وهذا الاختلاط لم يمنع لا الرسول ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدين أنهم يمتنعوا عن البيع والشراء. قال ومن الوقت الذي نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربا، إذ قال أول ربا أضعوه ربا العباس، ده كان طبعا في حجة الوداع، فأول ربا أضعوه ربا العباس، ما ترك الناس الربا بأجمعهم، مش في لحظتها ساعة ما قال أول ربا كل المرابين تركوا، في ناس برضو يعني عملوا حاجات شوية غلط، وفي ناس استمرأوا المسألة، وفي ناس قبل احنا كنا متفقين عليها قبل التحريم، فيسر التحريم على العقود الجديدة، لكن العقود القديمة ما فيها، يعني اختلف الناس. قال ما ترك الناس الربا بأجمعهم، كذلك لم يتركوا شرب الخمور وسائر المعاصي. الناس عرفت صحيح انها معاصي بس ما ثبتهاش، عرفت ان الخمر محرم ما ثبتهاش. حتى روي عن ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باع الخمر، فقال عمر، الحقيقه هو قال لعنة، الروايه اللي جايه قاتل الله، قال عمر قاتل الله فلانا هو اول من سن بيع الخمر. انا هقف هنا لحظتين، اللحظه الاولى عشان اقول لحضراتكم ان الحديث ده في الصحيحين، في مسلم الصحيح، في الحديث في الصحيحين عن راوي واحد، يعني مش جاي من عدة رواية، يعني هو مروي عن عبد الله بن عباس في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. في مسلم قال أن سمرة بن جندب، هذا صحابي جليل سمرة بن جندب، بلغ عمر أن سمرة يبيع الخمر، فقال قاتل الله سمرة هو أول من سن بيع الخمر، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر. في البخاري قاتل الله فلانا، وسلسلة الرواة هي الرواة، السند اللي عند مسلم هو السند اللي عند البخاري. ايه اللي خلى عند مسلم الرواه يقولوا سمره، واللي خلى عند البخاري الرواه يقولوا فلانا؟ لا، هم الرواه قالوا سمره، لكن البخاري من ورعه لم يذكر اسم العاصي، ومسلم اعتبر من الامانه في الروايه ان يذكر اسم العاصي، فكل منهما على سنه صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسميهم، وهم قاعدين في وسط الناس، بل مرة قال ما بال الرجل نوليه العمل مما ولانا الله فيرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا قعد في بيت أو هل لا قعد في بيت أبيه أو بيت أمي، فنظر أيهدى إلي أم لا. والناس عارفين ابن اللتبي قاعد معهم، هو اللي كان جاي من الولاية من جمع الصدقة، فهذا جائز أنه أوري عنه ولا أذكره باسمه، أكني عنه ولا أذكره باسمه، أشير إليه من غير ما أذكره زي البخاري عمل، قال فلانا. مسلم قال لا، أمانة العلم تقتضي أني أقول هو مين، عشان الناس المسلمين الجايين بعدنا، احنا لسه بنعرف البخاري ومسلم واللي بعدنا واللي بعدنا لغاية يوم القيامة، يعرفوا أنه إذا أخطأ مخطئ فليس أحد كبيرا على الخطأ، إذا عصى عاص فليس أحد كبيرا على المعصية. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دي الوقفة الأولى، أنه تنتبهوا إلى أن الروايتين صحيحتين واردتين عن راوي واحد صحابي هو عبد الله بن عباس بسند هو عند مسلم وعند البخاري، وبعدين البخاري يقول فلانا ومسلم يقول سمرة، ينص على اسمه. طيب الحاجة الثانية أنه عمر قال قاتل الله فلانا أو قاتل الله سمرة، والرواية اللي جايبها الغزالي معرفش جت منين، لعن الله فلانا. هل أراد عمر بالقتال أو باللعن معناهما الحرفي وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله؟ لا، أراد أن يحذر من خطورة هذه المعصية، أراد أن يبين أن المسألة خطر لدرجة أنه يستعمل فيها تعبير، المسألة خطر لدرجة أنه يستعمل فيها تعبير زي قاتل الله فلانا، أو في الرواية اللي عند الغزالي لعن الله فلانا، لكن لم يرد حقيقة الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد تغليظ التذكير عشان تفتكروا بقوة، تغليظ التذكير بسبب النهي أو بمعنى النهي. الوقفة الثالثة في هذا الحديث أن الغزالي قال إذ لم يكن قد فهم أن اللي هو سمرة يعني أو فلانا، إذ لم يكن قد فهم أن تحريم الخمر تحريم لثمنها. تذكروا حضراتكم هنا أن الغزالي استعمل رواية البخاري بلفظ فلانا، ما استعملش رواية مسلم بلفظ سمرة. إذ لم يكن فهم اللي هو فلان ده، لم يكن قد فهم أن تحريم الخمر تحريم لثمنها. ده مش من الحديث الكلام ده، ولا من رواة الحديث، ده من كلام الغزالي. الغزالي أراد في القرن السادس أو الخامس، وقت ما كان بيكتب ده في أواخر القرن الخامس، أراد أن يعتذر عن ذلك الصحابي اللي من 500 سنة غلط الغلطة دي، فاعتذر له بهذا العذر الذي جاء به من عندي نفسه. ده غلط ولا صح؟ لا ده صح، صح، لأنه يعلم المسلم إحسان الظن بالمسلم، ويعلم المسلم إنزال الناس منازلهم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، فإذا نسبت إلى الصحابي خطيئة أو معصية أو سيئة من السيئات التي يقع فيها الناس عامة، لا يذكر بانتقاص من قيمته، لا يذكر بإقلال من قدره، لا يذكر بإهانة لفعله، إنما يذكر مع التماس العذر له. قال ولم يكن قد فهم من تحريم الخمر تحريما أنه تحريم لثمنها. طب أمال الصحابة التانيين فهموا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود ونعى عليهم أنهم لما حرم الله عليهم الـ الـ الـ الأبقار والكذا باعوها وأكلوا ثمنها، حرم عليهم ما في الظهور وما حملت ظهورهما أو الحوايا وكذا، راحوا باعوها وأكلوا ثمنها، وباعوا الخنزير وأكلوا ثمنه مع أنه محرم عليهم. ففهم الصحابة من تحريم الخمر تحريم بيعه. الإمام الغزالي بيقول يمكن سمرة ده أو فلانا ده ما كانش فيه من المعنى ده، عشان يعتذر له ويعلمنا إحسان الظن بإخواننا المسلمين. ثم جاء بالحديث بتاع كركرة ده وقال وقال صلى الله عليه وسلم إن فلانا يجر عباءة في النار قد غلها. قال وكذلك أدرك أصحاب رسول الله، الكلام ده كلام الغزالي، وكذلك أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة الظلمة، أدركوا الحكام الظلمة، ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء في السوق بسبب نهب المدينة، وقد نهبها أصحاب يزيد 3 أيام في وقعة الحرة، نهبها أصحاب يزيد 3 أيام، وكان من يمتنع من تلك الأموال اللي كان من الصحابة والكبار التابعين يمتنع من أموال دول، كان يشار إليه بالورع، شوفوا فلان عنده ورع، لكن بقيت ناس مش مطالبين بهذا الورع، بقيت ناس عايشين في الدنيا بيتعاملوا ويبيعوا ويشتروا دون أن يكترثوا بهذا. قال مع أن الاختلاط وكثرة الأموال المنهوبة في أيام الظلمة كانت ظاهرة، كان ظاهر أنه في أموال مغصوبة وأموال منهوبة، لكن الناس لم يقفوا عندها كثيرا. قال ومن أوجب ما لم يوجبه السلف الصالح وزعم أنه تفطن من الشرع إلى ما لم يتفطنوا له فهو موسوس مختل العقل، ولو جاز أن يزاد عليهم في أمثال هذا لجازت مخالفتهم في مسائل لا مستند لها إلا اتفاقهم. قال لو جاز أن احنا نخالف الصحابة في هذا النوع من التعامل الذي اعتبروه مباحا ولم يتورعوا عنه لجاز لنا أن نخالفهم في مسائل هي من الدين لا مستند لها ولا سند لها إلا اتفاق الصحابة عليه. وضرب أمثل كقولهم إن الجدة كالأم في التحريم، وقولهم إن الابن كابن الابن في الميراث، ما هو احنا تحريم الجدة ما فيش فيه نص، حرمت عليكم أمهاتكم، فهم قالوا الأم تشمل الأم والأم وإن علت، وفي الآيات اللي فيها الأب قالوا الأب وإن علا، واللي فيها الابن قالوا الابن وإن نزل، طيب والابن ابن الابن اللي هو ده اللي نازل كالابن في الميراث، وشعر الخنزير حرام كلحمه وشحمه حرام كلحمه. وقد ذكر تحريم اللحم في القرآن، والربا جار فيما عدا الأشياء الستة. احنا عرفنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبرح والقمح بالقمح. قال لا، والربا جار، هم أفتوا الصحابة بأن الربا جار فيما عدا الأشياء الستة. قال وذلك أي جواز مخالفتهم، جواز مخالفة الصحابة في مثل هذه الأحكام محال. محال إزاي؟ ما هو يقع المحال لأنهم أولى بفهم الشرع من غيره. اللي بيعمل كده، اللي بيخالف الصحابة فيما اتفقوا عليه أو أجمعوا عليه، بيرتكب شيء محال، شيء مش صحيح، شيء مش طبيعي، لأنه بيرى نفسه أولى من الصحابة بفهم الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما القياس، هو قال الأثر اللي هو ده الكل اللي ذكره، وبعدين القياس. أما القياس فإنه لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات. لو قلنا الدنيا اختلط فيها الحلال بالحرام، محدش مد ايده على حاجة، لاختلط باب جميع لانسد باب جميع التصرفات وخرب العالم، إذ الفسق يغلب على الناس ويتساهلون بسببه في شروط الشرع في العقود، ويؤدي ذلك لا محالة إلى الاختلاط، يعني اختلاط المال الحرام بالمال الحلال. فلو قلنا كده قفلنا البيع وقفلنا الشراء وقفلنا الرهن وقفلنا القرض وقفلنا التركة وقفلنا الوصية الميراث وقفلنا الوصية، وهذا لنسد باب التصرفات، وإذا نسد باب التصرفات العالم ينتهي. طيب، ثم ذكر أن أكثر أموال الناس في ذلك، قال بعضهم يقول إن أكثر أموال الناس في زماننا حرام، وهو قول غير صحيح. فإن قيل هذا معلوم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الربا وبسبب الصحابة والسرقة والنأب، تأسف، معلوم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة بسبب الربا والسرقة والنأب وغلول الغنيمة وغيرها، ولكن كانت هي الأقل، كانت الأموال الحرام دي أقل بالإضافة إلى الحلال. فكيف تقول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس؟ زمان كان الحرام قليل في زمن الرسول والصحابة، دلوقتي بقى الحرام هو أكثر ما في أيدي الناس لفساد المعاملات وإهمال شروطها وكثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة. فمن أخذ مالا لم يشهد عليه علامة معينة في عينه للتحريم، فهل هو حرام أم لا؟ ده السؤال اللي ورد على الغزالي، أنت كنت بتقول كده إذا اختلط غير محصول بغير محصول، وضربت أمثلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. طيب ده كانت لسه أزمان الحرام فيها قليل، دلوقتي الحرام فيها بقى كثير، بل الحرام أكثر. قال أقول ليس ذلك حراما لو اختلط في أموال السلاطين الظلمة والربا والغش والفسق والفجور، ده أقول ليس ذلك حراما، وإنما الورع تركه، وهذا الورع أهم من الورع إذا كان قليلا. الورع عندما يكثر الخبث يجب أن يكون أهم من الورع عندما يقل الخبث، لكن هو لسه ورع. لكن أقول ليست هذه الأموال حراما. إن قول القائل، ولكن الجواب عن هذا أن قول القائل أكثر الأموال حرام في زماننا، من فضلكم بصوا على الجملة الغريبة دي، قول القائل إن أكثر الأموال حرام في زماننا غلط محض، منشأه الغفلة عن الفرق بين الكثير والأكثر. قال في حاجة اسمها كتير وحاجة اسمها أكثر. فأكثر الناس بل أكثر الفقهاء، واستعمل أكثر، أكثر الناس بل أكثر الفقهاء يظنون أن ما ليس بنادر فهو الأكثر، ويتوهمون أنهما قسمان متقابلان، النادر والأكثر، ليس بينهما ثالث، وليس الأمر كذلك، بل الأقسام ثلاثة: قليل وهو النادر، وكثير وهو غير النادر، وأكثر وهو الذي يفوق الاثنين معا. عندنا ثلاث أقسام، عندنا قليل وعندنا كثير، قليل هو النادر، وبعدين عندنا كثير أكثر من النادر متوافر، وبعدين عندنا أكثر وهو الأغلب الذي يكون في أيدي الناس. وبعدين ضرب مثل، قال ومثاله أن الخنثى، الخنثى الإنسان اللي يولد كأنه ذكر أو أنثى يختلط في شأنه، ومثاله أن الخنثى فيما بين الخلق نادر، وإذا أضيف إليه المريض، إذا مضيف أضيف إلى من يولد بهذا الشكل المرضى وجد كثيرا، وكذلك السفر، حتى يقال المرض والسفر من الأعذار العامة، كل الناس بتمرض وكل الناس بتسافر، والاستحاضة من الأعذار النادرة، ومعلوم أن المرض ليس بنادر وليس بالأكثر، وإنما هو كثير. المرض مش نادر في الناس، مش كل 50 سنة بنسمع واحد عيه، ولا كل الناس مرضى طول النهار، إنما في كتير مرضى، في 1000 في 2000 في 3000، بس دي مدينة فيها 15 مليون، فدول بيبقوا كتير لكن مش الأكثر، ولا يبقوا من النادر. قال والفقيه إذا تساهل فقال المرض والسفر غالب وهو عذر عام، أراد به أنه ليس بنادر، فإن لم يرد هذا فهو غلط. إذا لم يرد أن السفر والمرض ليس نادرين وإنما هما كثيران لكنهما ليس الأكثر، نادر وكثير وأكثر. فإذا لم يرد بذلك أنهما المرض والسفر ليس بنادرين فهو غلط، والصحيح والمقيم هو الأكثر، والمسافر والمريض كثير، والمستحاضة والخنثى نادر. الصحيح اللي مش مريض والمقيم اللي مش مسافر هم دول الأكثر، والمسافر والمريض كثير، واللي مولود بعيب زي بتاع الخنثى أو السيدة اللي عندها استحاضة هذا نادر. فده الأقسام الثلاثة. قال فإذا فهم هذا فنقول إن قول القائل الحرام أكثر باطل. قول أي قائل في أي زمن الحرام أكثر من الحلال باطل، لأن التعامل بين الناس من أول الإسلام إلى اليوم جرى فيها دون نكير، جرى في هذه الأموال وهذه المختلطات دون نكير. يبقى أنت لو قلت النهاردة إنه هذا التعامل حرام لأنه أكثر ما في أيدي الناس مغصوب ومسروق من أموال الظلمة، أنت اللي غلطان، أنت اللي بتغلط كل المسلمين من أول النبي صلى الله عليه وسلم، عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. قال فقد جرى التعامل فيها بين الناس من أول الإسلام إلى اليوم دون نكير، مع وجود الفساد والحرام في جميع العصور، لكنهما دائما أقل من الحلال، والعبرة بالغالب لا بالقليل النادر. هذا ما ينتهي إليه، العبرة بالغالب لا بالقليل النادر. ثم قال لذلك لا نسلم، عشان أسباب الآلة دي، لا نسلم ما ذكروه من أن الأكثر هو الحرام، لأن المال وإن كثرت أصوله فليس بواجب أن يكون دائما في أصوله حرام، بل الأموال الموجودة اليوم مما تطرق الظلم إلى أصول بعضها دون بعض. مش كل الأموال الموجودة النهاردة في أصولها ظلم، بعضها في أصول في ظلم غصب أو سرقة أو عطايا الحكام الظلمة، بعضها لا. قال وكما أن الذي يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة إلى ما لا يغصب. بالنسبة احنا ساكنين مثلا في المكان ده في 300 بيت و40 تقريبا اتسرقوا منه من يوم ما سكننا فيه الآن 200 الأسبوع اللي فات، يبقى المسروق ده هو الأقل ولا هو الأكثر؟ هو الأقل. طيب وكما أن الذي يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة إلى ما لا يغصب ولا يسرق، فهكذا كل مال في كل عصر. قال القاعدة اللي في عصرك طبقها على جميع العصور، كل مال في كل عصر ما يسرق منه وما يغصب وما يؤخذ من الظلمة هو الأقل، والأكثر هو آتي بطريق حلال. فالمغصوب من مال الدنيا والمتناول بالفساد في كل زمان بالإضافة إلى غيره أقل. وليتفهم المسترشد من هذا، المسترشد بقى لطالب الرشد، فليتفهم من هذا طريق معرفة الأكثر، فإنه مزلة أقدام وأكثر العلماء يغلطون فيه، فكيف العوام؟ نقول احنا بقى أنه زماننا ده اللي احنا عايشين فيه وقع في مثل هذا الخطأ الغلاة والمتطرفون والمتشددون والتكفيريون اللي ظنوا أن الدنيا كلها دماؤها مباحة وأموالها مباحة ودماء الحكام مباحة ودماء ضباط الشرطة مباحة ودماء ضباط الجيش مباحة. هذا كله هذا فهم غلط، هذا نتيجة تصورهم أن أكثر هؤلاء ظلم مجرمين ينبغي أن يقتلوا، مع أنه فيهم نسبة كده وفيهم نسبة لا. فينبغي أن يتوقف في مسألة الحلال والحرام، مسألة إباحة الدماء وعدم إباحته، مسألة التعامل بالأموال وعدم التعامل بها، لحتى يتبين للإنسان أنه مقدم على حرام ولا لا. أما إذا لم يتبين له فالأصل الحل ولو كثر، ولو كان الفساد كثيرا كما يقول الإمام الغزالي. قال الإمام الغزالي والقول بغلبة الحرام أغاليط، القول بغلبة الحرام أغاليط سبقت إلى القلوب بالوهم وتشمر لتزيينها جماعة. احنا بنقول من المتشددين، اما هو قال جماعة ممن رق دينهم. احنا بنعتبر المتشدد ده اللي بيزود التحريم حرم كل حاجة ده متشدد، اما هو قال لا، ده تشمر لتزيينها، تزيين هذا التحريم، تزيينها جماعة ممن رق دينهم حتى قبحوا الورع وسدوا بابه واستقبحوا تمييز من يميز بين مال ومال، وذلك عين البدعة والضلالة. فإن قيل فلو قدر غلبة الحرام وقد اختلط غير محصور بغير محصور فماذا تقولون فيه إذا لم يكن في العين المتناولة علامة خاصة؟ نقول إن تركه من الورع وإن أخذه ليس بحرام، لأن الأصل الحل ولا يرفع إلا بعلامة معينة، كما في طين الشوارع ونظائرها. طين الشوارع الأصل في الطهارة، المطر نزل حول التراب اللي بره بيتنا ده الى طين. طب واحنا خارجين دوسنا في الطين نحكم بنجاسته ازاي؟ لا اصل في طهار الا ان يثبت انه في حاجه تنجسه فيبقى نجس. قال بل ازيد الامام الغزالي قال بل ازيد واقول لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقينا انه لم يبق فيها حلال خلاص الدنيا كلها حرام لكنت اقول نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عما سلف. يعني ايه نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا؟ يعني نعتبر الشرع اللي قال حلال وحرام نزل دلوقتي، الشرع اللي حرم وحلل نزل الان، وبالتالي من كان في يده مال حرام قديم ابقي في يده، لانه الاسلام لما جه ما نزعش الاموال الحرام من الناس. نستأنف الشروط من الان ونقول للناس الاحكام اعملوا بيها من الان، كان الشرع قد نزل. نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عما سلف، ونقول ما جاوز حده انعكس الى ضده. مش احنا عندنا القاعده دي؟ ودي قاعده بقت قاعده يعني عاميه حتى، انما هي قاعده شرعيه. ما جاوز حده انقلب الى ضده، فمهما حرم الكل، مهما يعني كلما، فكلما حرم الكل حل الكل. وبرهانه، عايز دليل بقى على الكلام ده، أنه إذا وقعت هذه الواقعة أن الحرام بقى عام في الدنيا كلها ما فيش فيه حاجة حلال خالص، عندنا خمس احتمالات. إما أن نقول للناس دعوا الأكل حتى تموتوا عن آخركم، وهذا لا يخفى بطلانه، ربنا ما خلقش الناس عشان يموتهم، خلق الناس عشان يعيشوا في الدنيا ويعمروها. الاحتمال الثاني أن يقول اقتصروا على سد الرمق، ما تاخدوش حاجة أكتر من سد الرمق. قال وهذا باطل قطعا، لأنهم يموتون على التوالي، هيموت بكرة وواحد بعده وواحد طيب، وتبطل الدنيا بذلك، لما يموتوا كلهم تبطل الدنيا. الاحتمال الثالث أن يقال تناولوا على قدر الحاجة كيف شئتم، الضرورة فوق الضرورة بشويتين، فوق الضرورة بثلاث شويات، نعمل زي ريم وناكل كل خمس دقائق أكلة جديدة، كل ده جايز، كله زي ما أنتوا عايزين. يتناولون قدر الحاجة كيف شاءوا سرقة وغصبا وتراضيا من غير تمييز بين مال ومال وجهة وجهة. قال وهذا إلغاء لتفرقة الشرع بين الحلال والحرام، ما للشرع نزل ليه؟ إذا احنا قلنا لهم خذوا زي ما انتوا عايزين، حلال جايز حرام جايز، يبقى ألغينا تفرقة الشرع. قال والاحتمال الرابع أن يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعده من غير اقتصار على قدر الحاجة. قال وهذا هو الصواب الواجب، يبدأوا من النهاردة تطبيق شروط الشرع، اللي فيده حاجة هي حلال واللي مش فيده مش بتاعته، ونبدأ نطبق قواعد الشريعة من هذا اليوم الذي يختلط فيه الحرام بالحلال اختلاطا عاما، حتى لا يصبح في الدنيا حلال صرف قط. الاحتمال الخامس أن يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الحاجة. قال هذا لائق بالذين زاد ورعهم، الذين يسلكون طريق الآخرة ولا يريدون طريق الدنيا، ده يعني الفئة القليلة من الناس اللي بتتورع من الحلال خشية الوقوع في الحرام، من ده لائق بهم. لكن الذي يفتى به ويعلم به العامة وتحكم به الدنيا هو الاحتمال الرابع، أن نستأنف شروط الإسلام من ذلك اليوم، كأن الإسلام نزل اليوم فحرم ما حرم وأحل ما أحل، والناس على ما في أيديهم. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل يوم السبت القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.